نظم طرق طيبة النشر. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا. وبعد فخذ طرق الرواتي لعشرهم كما جاء في التقريب درا مفصلا. فقالوا نجا عنه أب لنشيطهم فعنه ابن بويان وقزازهم ولا. وثانيهما الحلوان خذ عنه جعفر ونجلو أبي مهران وافهم لتفضنا. ولزراق عن ورش فنحاسهم له كذاك ابن سيف كان عدلا مبجلا. وعلى الصبهان نجل جعفارهم أتى ومطوعي فاحفظ وكن متأملا. وعن أحمد البزي أبو لربيعة له ابنه بنان ثم نقاشهم تلا. ونجل حباب عنه نجل لصالح كذلك عبد الواحد الحبر نقلا. وعن قنبل فابن المجاهد قد روى وصالحهم والسامري منه نولا. وقل لابن شنبوذ أتى من طريقه أبو الفارج القاضي مع الشاطوي كلا. لدور أبو الزعرى فعنه المعدل وثان له فابن المجاهد قد خلا. وثان لدور فابن فرح وعنه خذ لمطوعي مع زيد الحبر تكملا. وسوسيهم قد جاءه ابن جريرهم له ابن حسين وابن حبش تسبلا. وقل لابن جمهور الشذائي أحمد مع الشانبوذي المفضل في العلا. هشام له الحلوان قد جاء راويا وعنه ابن عبدان وجمالهم تلا. وثانيهما الداجون عنه وقد أتى طريقا لزيد والشذائي على الولا. ولخفاش عن نجل لذكوان خصه بنقاشهم ثم ابن الأخرام يعتلى. لصور أتى الرمل ومطوعيهم وعن شعبة يحيى بن آدم يجتلى. فعنه ابن حمدون ثم شعيبهم ويحيى العلين عنه رزاز نقلا. لعمر روى زرعان والفيل يا فتى وعن خالف طرق لإدريس ذي العلا. فعنه ابن عثمان يليه ابن صالح فمطوعي ثم ابن مقسيمهم على. لخلاد الوزان ثم ابن هيثم فطلحيهم ثم ابن شاذان كملا. وعن ليثهم نجل ليحيى وعنه قنطري وبطي أذاعا عن الملا. وثان عن الليث بن عاصم اعلما له ثعلب وابن الفرح فتقبلا. ودور روى عنه النصيبي جعفر له ابن الجلندى وابن ديزونة كلا. وثان عن الدور الضرير وعنه قد روى ابن أبي هاشم وأحمد يا فلا وعيسى له الفضل بن شاذان ناقل له بن شبيب وابن هارون نقلا كذا هيبة الله بن جعفارهم أتى له الفاضل الحمام والحنبلي كلا سليمان عنه الهاشمي وقد روى له بن رزين ثم الأزراق والصلاة عن الحافظ الدوري يروي بن نهشل كذا والد النفاح كن عنه سائلا رويس له التمار عنه بن مقسم أبو الطيب النخاس والجوهري كلا وروح روى عنه بن وهب وعنه قد روى حمزة البصري معدلهم ولا وقل للزبير نجل حبشان جاء مع غلام بن شبوذ بنقل تنقلا لإسحاق يروي نجله وأبو الحسن ألا وهو البرصاط كن متأملا كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر له الساوس جردي وبكر رواكلا لإدريس الشطي ومطوعيهم كذاك القطيع وابن بويان كملا